إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، من أركان الدين التي لا يقوم دين المسلم إلا بها، ولهذا أمر الله بها في كتابه في آيات عديدة، فقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في أكثر من آية، وهي العهد بين المسلمين والكفار، فمن أداها فهو من المسلمين، له ما للمسلمين من الحقوق وعليه ما عليهم، ومن تركها فلا حق له، فلا حق له عند المسلمين. ولهذا سأقف في الحديث عنها وقفات. الوقفة الأولى في بيان فضل الصلاة، في بيان فضل صلاة الفريضة. يقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن الوسخ والعرق، هل يبقى من درنه شيء؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: لا يبقى من درنه شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فكذلك الصلاة، فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومما جاء في فضلها ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة. رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم لا يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير بسند حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي قبيلة من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت، أي رؤيا منام، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ رواه أحمد بسند صحيح، ورواه ابن ماجه وعنده زيادة: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذا يدل على فضل الصلاة الفريضة يا عباد الله، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة. الوقفة الثانية ما جاء في فضل صلاة النافلة، لأن صلاة النافلة مهمة جدا، ترقع خلل الفريضة وتسده ثم تكمل فريضته، فيكون ذلك سببا في قبول الفريضة. فقد جاء في فضل النوافل في فضل صلاة النافلة نصوص كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. والصلاة نور، نعم نور في الوجه، فترى المصلي وجهه يتحلل بشرا وسرورا، وترى تارك الصلاة مسود الوجه مكفهر وجهه، نعوذ بالله من ذلك. ومما جاء في فضلها ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج في الشتاء والورق يتهافت، يعني أوراق الأشجار، والورق يتساقط، فأخذ بغصن من شجرة فجعل فهزه، فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن المسلم لا يقوم إلى الصلاة يريد بها وجه الله فيصلي فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. ومما جاء في ذلك ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومما جاء في فضلها ما رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. ومما جاء في فضلها ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر فقال: مر بقبر قد دفن حديثا، قال: قبر من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. قال: ركعتان عند هذا أحب إليه من بقية دنياكم. فما زلتم يا عباد الله في الإمهال، في حال الإمهال، فتزودوا وأكثروا من صلاة النافلة في غير أوقات النهي، لأن أوقات النهي لا يجوز أن تصلى فيها النوافل، وهي ما بعد، وهي حين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وعند الزوال أي قبل أذان الظهر إلى أذان الظهر قرابة ربع ساعة، ومن صلاة العصر إلى مغيب الشمس، يتجنب الصلاة فيها إلا ذوات الأسباب، وما سوى ذلك كله وقت للصلاة. فأكثر وتزود لآخرتك يا عبد الله. الوقفة الثالثة حكم ترك الصلاة الفريضة. إن ترك صلاة الفريضة كبيرة من كبائر الذنوب، وأمر خطير، لا يجوز للمسلم أن يلقى الله تاركا للصلاة إذا كان يطمع في رحمته ويريد أن يكون ممن تنالهم رحمته جل وعلا، فلا بد أن يأتي بالصلاة. قال الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلم يجعل لهم الأخوة، فلم يجعل لأحد أن يكون أخا للمسلمين إلا أن يأتي بالصلاة والزكاة. ولكن الزكاة جاء حديث يدل على أن صاحبها قد يدخل الجنة، كما في الحديث الصحيح: ما من صاحب مال، ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها. فذكر الحديث وفيه: فلا تزال كذلك، كلما تجاوز آخرها رد عليه أولها إلى أن يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أنه قد يرى سبيله إلى الجنة. وأما الصلاة فجاءت النصوص مؤكدة أنه ليس بأخ للمسلمين كما سيأتي قريبا. ومما جاء في التحذير من ترك الصلاة قوله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح. ومنها ما رواه ابن ماجة والبيهقي عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن: قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وفرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. وقال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وبسند صحيح. الوقفة الثالثة: وجوب أداء الصلاة في الجماعة. هذه الصلوات الخمس يا عبد الله لا بد أن تؤديها في المساجد مع جماعة المسلمين. قال الله جل وعلا لنبيه في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية: فإذا كان الله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حال الحرب وفي حال القرب من العدو، أمره أن يقيم الصلاة جماعة وأن يقسم الجيش إلى طائفتين، يصلي ركعة ثم تصلي وراءه طائفة، فإذا قام إلى الركعة الثانية أطال في القراءة فأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم ذهبوا إلى مصاف العدو، فتأتي الطائفة الثانية فيركع بهم الركعة الثانية له وهي الأولى لهم، فإذا سجد وجلس للتشهد أطال الجلوس وقاموا وأتوا بالركعة الباقية عليهم ثم سلم بهم. رخص لهم أن يتركوا بعض أعمال الصلاة المهمة، ولكن ما رخص لهم أن يتركوا الجماعة وهم في حال الخوف وقتال العدو. فكيف بك أيها المسلم الذي أنت آمن مطمئن في رغد من العيش وفي حياة سعيدة. ومما جاء في ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلا صلاة له، والنداء هو الأذان. من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، أن يكون مريضا أو يكون به بأس يمنعه من الحضور إلى المسجد. ومما جاء في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه مسلم قال جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني رجل كفيف البصر شاسع الدار يعني بعيد الدار وليس لي قائد يلائمني أفأصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فلما تولى الرجل يعني ذهب ناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتسمع النداء وهو الأذان؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك رخصة. فهذا رجل كفيف البصر بعيد الدار ليس له قائد يقوده إلى المسجد ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بك يا عبد الله يا من من الله عليك بنعمة البصر ونعمة الصحة والعافية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، الوقفة الرابعة. إن الصلاة الفريضة هي أول ما يحاسب عليه العبد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من نوافل. فإن كان له نوافل أكملت الفريضة، فإذا أكملت الفريضة قبلت الصلاة وقبل سائر العمل، وإن ردت الصلاة رد سائر العمل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها إلى أن قال نصفها. فكلنا ذلك الرجل الذي يسحو، كلنا ذلك الرجل الذي يسرح في صلاته. فينبغي لنا أن نكثر من النوافل حتى تسد خلل فريضتنا، حتى تقبل الفريضة ويقبل سائر العمل. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من النوافل التي على المسلم أن يحافظ عليها، فمنها السنن الرواتب. ففي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم ورواه الترمذي وزاد، وهي 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وهي ما يسمى بالسنن الرواتب لأنها مرتبة على الفرائض على الصلوات الخمس إما قبلها وإما بعدها، فعليك أن تحافظ عليها. وإن زدت ركعتين بعد صلاة الظهر فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. ورواه النسائي وزاد لا تمس وجهه النار. لو صليت 4 قبل العصر فقد روى الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ومما جاء في ذلك أيضا صلاة الضحى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة والسلامة المفصل. وفي الحديث الآخر في ابن آدم 360 مفصلة. فيصبح على كل سلامة منك صدقة، يعني عليك أن تدفع عنه صدقة، عليك أن تتصدق كل يوم ب360 صدقة تشتري نفسك من ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وتعين الرجل على دابته صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فإذا صليت ركعتين من الضحى أجزأت عنك يومك ذلك. وأقل صلاة الضحى ركعتان، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا، وصلىها ستا، وصلىها ثمانيا، وصلىها عشرا، وصلىها 12 ركعة. فالأمر فيه سعة، ووقتها من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا. ومما يشرع لك صلاة الليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، حتى وهو مسافر كان يصلي الوتر. فصلي من الليل ما يسر الله لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أراد أن يوتر بخمس فليفعل. وأوتر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشرة، وهذا أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم، وأوتر بثلاث عشرة. فهل تعجز يا عبد الله عن ركعة واحدة؟ الله الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقال: إن صلاة الليل محظورة مشهودة تحضرها الملائكة وتشهدها. وأكثر من صلاة النوافل دائما وأبدا، أكثر من صلاة النوافل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال ربنا: لا يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، وثنى بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه. قال جل من قائل: علم إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك عليهم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن جميع أصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم وارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وإكرامك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وظهيرا، اللهم اجمع قلوبهم على التقوى، اللهم يسر أمورهم، اللهم اجمع قلوبهم على الطاعة والتقوى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا رب العالمين. اللهم كف شرهم عن المسلمين، اللهم كف شرهم عن المسلمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنب هذا البلد وسائر بلاد المسلمين الفتن يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمر هذه البلاد، اللهم أصلحهم ووفقهم لما تحب وترضى، اللهم اجعل أعمالهم في صالح العباد والبلاد، اللهم اهدهم وسددهم بكل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.